بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الجماعة طيب الفريق من هذه الرحاب الطيبة العافرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآن الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود علي الإذاعي المعروف والمقيم ببهدباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية أدعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أي بعثناهم لنعلم نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وزدناهم هدى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم لنعلم أي الحزبين أحوى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مغراما لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثنا بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم فليعوذ أيها طعاما فلينظر أيها فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبدا. وكذلك أعثرنا عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه أن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم خمس دقائق عشان خطر عنده خمس دقائق مش هينفع يعني كل دقيقتين كده. إذ يتنازعون بينهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن لا ريب فيها إذ يت يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء أو ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله قل الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماء أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله